الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقد وصلنا بحمد الله إلى باب الإعراب. قال: الإعراب أثر ظاهر ومقدر يجلبه العامل في آخر الاسم المتمكن والفعل المضارع. شرحنا هذا الحد، ثم قال: وأنواعه، أي أنواع الإعراب: رفع ونصب في اسم وفعل، كزيد يقوم وإن زيدا لن يقوم، وجر في اسم كبزيد، وجزم في فعل كلم يقوم. ذكر معنى الإعراب وهو أثر. قال: وأثر أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الاسم المتمكن والفعل المضارع. وهو أربعة أنواع، ينقسم هذا الإعراب إلى ما يشترك فيه أو بيّن بقوله الاسم المتمكن والفعل المضارع، بيّن محل المعربات من الكلمات، والكلمة إما معربة وإما مبنية، وهي ثلاثة أنواع: اسم وفعل وحرف. والفعل ثلاثة أنواع: ماض ومضارع وأمر. فالكلمة بالبسط خمسة أنواع: اسم وماض ومضارع وأمر وحرف. المعرب من هذه الأنواع اثنان، وهما الاسم المتمكن والمضارع، لأن الاسم أيضا نوعان: متمكن وغير متمكن. غير المتمكن هو الذي أشبه الحرف، الذي أشبه الحرف، فبني لهذا الشبه. فالمعرب من الكلمات هو الاسم المتمكن والمضارع الذي خلا من نون التوكيد ونون النسوة ولم تباشره نون التوكيد. هذا الإعراب أربعة أنواع: رفع ونصب، ويكونان يشترك فيهما الاسم والمضارع، يشترك فيهما الاسم والمضارع، وخفض وهو مختص بالأسماء، وجزم وهو مختص بالأفعال. قال: والأصل، أعطانا قاعدة. قال: والأصل كون الرفع بالضمة والنصب بالفتحة والجر بالكسرة والجزم بالسكون، هذا هو الأصل. كل مرفوع حقه أن تكون الضمة علامة رفعه، وأن تكون الفتحة علامة نصبه، وأن تكون الكسرة علامة خفضه، وأن يكون السكون أو حذف الحركة علامة جزمه، هذا هو الأصل العام. وما خرج عن هذا الأصل كان على خلاف الأصل، ولم يأتي على هذا الأصل إلا ثلاثة أمور: اسمان وفعل. أما الاسمان فهما المفرد المنصرف، والثاني جمع التكسير المنصرف، وأما الفعل فهو المضارع الذي لم يتصل به شيء، الذي لم يتصل به شيء فدخل في ذلك، وهو صحيح الآخر أو المضارع الصحيح الآخر الذي لم يتصل به شيء وخرج بذلك شيئان سيأتيان. إذن هذه ثلاثة أمور جاءت على الأصل. ففي الأسماء علامة رفعها الضمة، وعلامة نصبها الفتحة، وعلامة خفضها الكسرة. وفي الفعل علامة رفعها الضمة، وعلامة نصبه الفتحة، وعلامة جزمه السكون. تقول: جاء زيد، ورأيت زيدا، ومررت بزيد، فهذا مفرد منصرف. وجاء رجال، ورأيت رجالا، ومررت برجال، وهذا جمع تكسير منصرف. وتقول: يدخل زيد، ولن يدخل، ولم يدخل، وهذا مضارع صحيح الآخر لم يتصل به شيء. هذه ثلاثة جاءت على الأصل. وخرج عن هذا الأصل سبعة من المعربات. أولها ما لا ينصرف. قال: وخرج عن ذلك الأصل سبعة أبواب: أحدها ما لا ينصرف، وحده يأتي في باب شرحنا مرارا وأطلنا فيه القول ما لا ينصرف هذا. أول ما خرج عن هذا الأصل، ما معنى خرج عن هذا الأصل؟ إما أنه في جميع أحواله وإما أنه في بعض أحواله. قال فإنه يجر بالفتحة نحو بأفضل منه إلا إن أضيف أو دخلته أل نحو بأفضلكم وبالأفضل. قال فإنه يجر بالفتحة أي علامة جره، وقلت يتوسع إذا قال يجر بالفتحة ينصب بكذا، هذا من باب التوسع، وإلا فهذه الحركات علامات على الإعراب، علامات على الإعراب. فيجر بالفتحة وسكت إذن لأنه جاء على الأصل. قال إلا إن أضيف ودخلته أل، هذا النوع إذا دخلته أل أو أضيف يرد ترد العرب إلى أصله، لأن الإضافة وأل من خصائص الأسماء، وهذا ما منع الصرف والخفض إلا بسبب شبيب الفعل، لضعف شبيب الأسماء، فلما قوي هذا الشبه مرة أخرى ردوا إليه الكسر، ولم ترد إليه أو لم يرد إليه التنوين لأنه لا يجامع الإضافة ولا الثاني. باب الثاني مما خرج عن الأصل وما جمع بألف وتاء مزيدتين كهندات فإنه ينصب بالكسر نحو خلق الله السماوات فانفروا ثباتا بخلاف نحو وكنتم أمواتا ورأيت قضاة وألحق به أولات. هذا الباب الثاني ما جمع بألف وتاء، وما اصطلح عليه أخيرا بجمع المؤنث السالم، وعندهم هذا الحد أو هذا الاسم أجود من جمع المؤنث السالم، لأن هذا يشمل ما سلم بناؤه وما لم يسلم، لأن حكمهما واحد، وما كان مسماه مذكرا وما كان مسماه مؤنثا. هذا النوع ما جمع بألف وتاء مزيدتين كهندات قال فإنه ينصب، وسكت عن رفعه وخفضه. لماذا؟ لأنه جاء على الأصل، جاء نبه على ما خالف الأصل وسكت عما جاء عن الأصل. إذن تقول في حالتي الرفع والخفض هؤلاء مسلمات ومررت بمسلمات على الأصل، وتقول في حالة النصب ورأيت مسلمات، رأيت مسلمات، فتكون الكسرة علامة نصب نيابة عن الفتحة. وهذه الأبواب يسميها العلماء أبواب النيابة، أبواب النيابة. قال بخلاف فانفروا ثبات، هذا مثال آخر، وهو يبين أن تاء التأنيث لا تجامع الألف والتاء المزيدتين، بقاعدة تاء التأنيث التي في المفرد لا تجامع الألف والتاء في الجمع. مسلمة لا تقول مسلماتات، مسلماتات لا يستقيم هذا، لا بد من حذف تاء التأنيث. ويدخل في ما جمع بألف وتاء مزيدتين ما سلم بناؤه، كمثلا هندات هذا، وما تغير بناؤه كسجادات، وما مسماه مذكر كطلحات وأسامات، وما مسماه مؤنث كزينبات وهندات. ويجمع هذا الجمع أنواع من الكلمات ولا لا، يقاس في ستة مواضع نظمها الإمام الشاطبي رحمه الله وقد شرحناه. قوله ما جمع بألف وتاء مزيدتين، قوله مزيدتين هذا قيد خرج به ماذا؟ ما إذا كانت الألف أو التاء أصلية فلا يحكم له بهذا الحكم، ويرد إلى جمع التكسير، ما دام رده إلى جمع التكسير. فمثال ما كانت الألف فيه أو التاء فيه زائد أصلية قوله بخلاف نحوي وكنتم أمواتا. أمواتا هذا ليس مجموعا بألف وتاء لأن التاء أصلية الزائد فيه الألف وحدها، فهذا جمع تكسير وليس مجموعا بألف وتاء مزيدتين، فهذا يعامل كجمع التكسير وهو منصرف، فتكون الفتحة علامة نصبه. كنتم أمواتا، أمواتا هذا خبر كان منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. ورأيت قضاة هذا النوع الثاني، ما كانت فيه ماذا؟ التاء زائدة والألف أصلية. الألف أصلية الأول، الألف زائدة والتاء أو الألف زائدة والتاء أصلية، هذا عكسه، الألف أصلية والتاء، لأن التاء هذه ليس في قضاء، لا توجد في قضاء، ليست في قضاء ولا لا. وهذه الألف في قضاء أصلها ماذا؟ أصلها ياء قضاية، فأعلت بالقلب لتحركها وانفتاح ما قبل فصار قضاء. قضاء هذا النوع ليس مما جمع بألف وتاء مزيدتين، بل هو جمع تكسير، فتقول رأيت قضاة صالحين، رأيت قضاة تن صالحين، علامة نصبه الفتحة الظاهرة. وهذا النوع أو هذا النوع الثاني ألحقت به العرب كلمة أو ألحقت به أشياء، أولها كلمة أولات، وهي اسم جمع لا مفرد له من لفظة، مفرده ذات، ذات والهؤلاء أولات علم، وهذه ذات علم، هذه ذات علم، مفرده من معناه ذات. هذه الكلمة ألحقتها العرب بما جمع بألف وتاء مزيدتين، فعلامة نصبها الكسرة نيابة، تقول وإن كنا أولات حمل، وإن كنا أولات حمل، لا أولات، أولات، أولات هذا خبر كان، هذه ناقصة منصوب بها وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة، لأنه تابع ملحق، ملحق ليس جمع مؤنث سالم، ملحق به، ويلحق به أيضا مما ألحق به ما سمي به من مما جمع بألف وتاء، ما سمي به مما جمع بألف وتاء، كعرفات مثلا، عرفات هذا جمع عرفة، إذن هو جمع مؤنث سالم جمع بألف وتاء، لكنه لا يدل على جمع، هو مفرد، واضح، سمي به موضع معين، فهذا تلحقه العرب بما جمع بألف وتاء مزيدتين. قد رأيت عرفات، رأيت عرفات، فعرفات هذا مفعول به لرأى، هذا منصوب به على نصبه الكسرة نيابة، لأنه ملحق بما جمع بألف وتاء مزيدتين، ولم ينبه على هذا، لم ينبه على. إذن هذا هو الباب الثاني مما خرج عن الأصل، لعلنا وقفنا عنده. هذا تلخيص لما سلف في المجلس السابق. الباب الثالث. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم قلت الثالث ذو بمعنى صاحب، الثالث يعني مما خرج عن الأصل، واضح، الثالث أكمل، وما أضيف لغير الياء من الثالث، واحد الثالث، الثالث ذو بمعنى صاحب، وما أضيف لغير الياء من أب وأخ وحم وهن وفم لغير من، ثم شرح الباب، يذكر المتن، هذا المتن الشذور ثم يشرحه. قال رحمه الله: وأقول الباب الثالث مما خرج عن الأصل الأسماء الستة المعتلة المضافة إلى غير ياء المتكلم. هذا ضابط الباب، الأسماء الستة المعتلة المضافة إلى غير ياء المتكلم، هذا ضابط الباب. المعتلة أباون أصلها مثلا باعتبار ما حذف منها، أباون أخاون هناون فما فواهم، باعتبار الغلبة ليس باعتبار باعتبار الغالب، لأن بعضها ليس معتلا كفام هذا وذو. فإنها ترفع بالواو نيابة عن الضم. قلنا بحث على هذا مرارا، ترفع بالواو أي هذه علامته رفعها، وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة، وتخفض بالياء نيابة عن الكسرة. وشرط الأول منها وهو ذو أن يكون بمعنى صاحب، تقول جاءني ذو مال ورأيت ذا مال ومرت بذي مال. قال الله تعالى ذو، هذا شرطه أن يكون بمعنى صاحب، واضح هذا شرط مهم وسيأتي لما قيده بهذا المعنى. أكمل. قال الله تعالى وإن ربك لذو مغفرة، وقال تعالى أن كان ذا مال، وقال تعالى إلى ظل ذي ثلاث شعب، فوقع ذو في إخفاء في موضع واحد، إما أن تخفي في كل المواضع وإما أن تخفي وإما لا تخفي. إلى ظل ذي ثلاث شعب أن كان ذا، وقال تعالى إلى ظل ذي ثلاث شعب، فوقع ذو في الأول خبرا لإن، فرفع بالواو. الأول ما هو؟ لذو مغفرة خبر إن، واضح. وفي الثاني خبرا لكان، فنصب بالأول أن كان ذا مال، أن كان ذا مال، كان هذا اسمها مستتر، واضح تقدم. وفي الثالث صفة لظل ذي موصوف ب، وقلنا الوصف بذي هذا مضطرد لأنها مؤولة بمشتق بمعنى صاحب، فجر بالياء لأن الصفة تتبع الموصوف. وإذا لم يكن ذو بمعنى صاحب كان بمعنى الذي، وكان مبنيا على سكون الواو، تقول جاءني ذو قامة ورأيت. ما معنى جاءني ذو قامة؟ جاءني الذي. إذن ذو هذه من الأسماء الموصولة عند بعض العرب، من الأسماء الموصولة عند، وإذا كانت موصولة كانت مبنية كما قال على السكون وتلزمها الواو في اللغة المشهورة. رأيت ذو لماذا قال ما قال رأيت ذا؟ لأنها مبنية، والمبني يلزم حالا واحدة لا يتغير. ومررت بذو قام، لكن غريب، لا مررت بذو قام جاء، هذا فيه غرام، فلا تهب اللسان والفك في إقامته. وهي لغة طيب على أن منهم من يجريها مجرى التي بمعنى صاحب، فيعربها بالواو والألف والياء. إذن بعض طيب يعربها بالواو والألف والياء فتكون كذو التي بمعنى صاحب، واضح ولا لا؟ وهذا أسهل في الكلام عندنا، أما هم فهذا أصل، لعله هذا أصعب عند من يلزمها الواو، لأن العربي لا يكاد يخالف لغته. فيقول جاءني ذو قام ورأيت ذو قام ومرت بذي قام، إلا أن ذلك شاذ، والمشهور ما قدمناه وسمع من كلامنا لا وذو في السماء عرشه. لا وذو في السماء أي لا والذي، رأيت لا والذي، مع ذلك قالوا لا وذو. فذو موصولة بمعنى الذي وما بعدها صلة، فلو كانت معربة لجرت بواو القسم. والخمسة الباقية شرطها أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم. لماذا قدم ذو على غيرها؟ قال ثالث ذو بمعنى صحيح. لأنها قد تكون بمعنى الذي، لا لأنها لا تضاف إلى المتكلم، لا تضاف إلا اسم عدم، واضح ولا لا؟ لا تضاف إلى ياء المتكلم، فلا يدخلها الشرط. واضح هذا لنا؟ فقدمت لهذا المعنى. والخمسة الباقية شرطها أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم، كقوله تعالى وأبونا شيخ كبير، وقوله تعالى إن أبانا لفي ضلال. غن النون إذن. لا لا، غن النون إذن. إذا قلت وأبونا شيخ، إن أبانا لفي ضلال مبين. إن أبانا لفي ضلال مبين، وقوله تعالى ارجعوا إلى أبيكم، فوقع الأب في الآية الأولى مرفوعا بالابتداء، في الآية الثانية منصوبا بهم، في الآية الثالثة مخطوبا بإلى، وهو في جميع ذلك مضاف إلى غير الياء، فلهذا أعرب. المقصود بالياء ياء المتكلم، لياء ياء آن ولا لا؟ الياء ياء آن، تابعوا عندنا ياء المتكلم وياء المخاطبة، ويختلفان اختلافا كبيرا ولا لا؟ ياء المتكلم شيء، وياء المخاطبة شيء آخر. إذن القول الألف واللام في الياء عهدية، أي ياء المتكلم التي تقدمت بعد الذكر. واضح هذا ولا لا؟ إذن أبونا رفعا، وأبانا نصبا، وأبينا خفضا. واضح. فلهذا أعرب بالواو والألف والياء، وكذلك القول في الباقي. وكذا القول في الباقي. وكذا القول في الباقي. ما معنى وكذا القول في الباقي؟ أي مثل هذه الكلمة في كونها بالواو رفعا والألف والنصبا والياء خفضا، ما جاء بعدها وهي أخوك وحموك وحموك وفوك وهنوك فقط، أما ذو فقط تقدمت. ولو أضيفت هذه الأسماء إلى ياء المتكلم كسرت أواخرها لمناسبة الياء، وكان إعرابها بحركات مقدرة قبل الياء، تقول هذا أبي ورأيت أبي ومررت بأبي، وتقدر حركات الإعراب قبل ياء المتكلم كما تفعل ذلك في نحو غلام، فتقدر حركات الإعراب أو فتقدر، يجوز فتقدر حركات الإعراب قبل أن كما تفعل ذلك في نحو غلام. هذه الكلمات إذا أضيفت إلى المتكلم تعرب بحركات مقدرة على ما قبل الياء. نعم للإعراب إعرابها مقدر في القسم الثاني لا في الظاهر، في المقدر تعرب بحركات مقدرة على ما قبل ياء في حالة الرفع والنصب والخفض. قل هذا أبي، أبي هذا خبر، هذا مرفوع به ولم ترفعه ضمة، لأنه اسم مفرد ولا لا؟ اسم مفرد، فتكون الضمة علامة رفعه. المقدم منع من ظهورها ماذا؟ اشتغال المحل بحركة، وقد شرحنا هذا ما معنى اشتغال المحل ومعنى حركة المناسبة. ومثله أخي وحامي وفي، وقد تكون في الخفض ظاهرة لما قدرها بأبي. لا، هذه الكسرة ليست كسرة إعراب، هذه كسرة مناسبة. هذه الكسرة هي الكسرة نفسها التي في قولك هذا أبي. ما الفرق بين هذا أبي ومررت بأبي؟ الكسرة التي في مررت بأبي هي الكسرة نفسها التي في هذا أبي، وإن دعا بعضهم أنها كسرة إعراب، زعم بعضهم أنها كسرة إعراب. لا فرق بينهما، لا من جهة النطق لا فرق بينهما، من جهة الإعراب تخريج بينهما خلاف، هل هي كسرة إعراب أم كسرة مناسبة من جهة التخريج، لكن صحيح أنها كسرة مناسبة للطراد الباب. وقد تكون في الموضع الواحد محتملة لوجهين أو أوجه. شوف هذا الباب من مفرداته لم يشير إليه، هذا فيه تدريب على الإعراب والتخريج لكلام العرب، انتبهوا الباب. وقد تكون في الموضع الواحد محتملة لوجهين أو أوجه. الكلمة الواحدة الكلمة هذه أو غيرها قد تكون في موضع واحد محتملة لوجه أو لوجهين أو أكثر من وجه. كلمة واحدة في سياق واحد تحتمل وجهين أو أكثر. قال رحمه الله الأول كقوله تعالى. الأول ما هو الأول؟ أن تكون محتملة لوجهين. إن هذا أخي له 99 نعجة. انتبهوا. قال فيحتمل أخي هذه الكلمة إن هذا أخي. انتبهوا. هذه الكلمة في هذا السياق تحتمل وجهين من الإعراب. الأول ما هو؟ أحدهما أن يكون بدلا من هذا. أن يكون بدلا من هذا. إن هذا أخي. إن هذا أخ ما شأنه؟ له 99 نعجة. رأيت؟ إذن تكون أخي هذا بدلا من هذا، بدل كل من كل. واضح هذا ولا لا؟ ما موضعه من الإعراب؟ موضعه نصب ولا لا؟ لأنه بدل من المنصوب، وبدل المنصوب منصوب. هذا كله، هذه الجملة كلها إذن هو من باب الإخبار بالجملة لا بالمفردات. أخبر بجملة لا بمفرد. واضح هذا ولا لا؟ والجملة اسمية كمان. إذن هذا قال أن يكون بدل من هذا فيكون منصوبا. واضح. إذن أخي هذا بدل من هذا، وهذا اسمه إن منصوب، فيكون المبدل منه والبدل يكون منصوبا أيضا. البدل يتبع المبدل منه، أي في إعرابه. واضح. يتبعه في إعرابه. كأنه قال إن أخي. أحسنت. إذا كأنه على كأنه لم يذكر. واضح. كأنه قال إن أخي. واضح. ولو أظهرنا، لو أسند إلى غير المتكلم تقول إن أخاك على النصب. إن أخاك. رأيت. إذن هذا هو الوجه الأول، تحتمل هذا الوجه وتحتمل وجها آخر. ما هو؟ والثاني أن يكون خبر فيكون مرفوع. أن يكون خبر لإن. رأيت. أن يكون خبر إن، وخبر إن مرفوع، لهذا قال فيكون خبر. فيكون مرفوعا، أن يكون خبرا فيكون مرفوعا. كأنه قال إن هذا أخي. أخي. إن هذا أخي. أراد أن يعرف بالمشار إليه. إن هذا أخي. ثم أخبر بخبر آخر له 99 نعجة. وجملة له 99 نعجة خبر ثاني على الوجه الثاني. إذن على الوجه الثاني له 99 نعجة. لا هذا جار ومجرور، هذا متعلق محذوف خبر المقدم، وهذا معطوف على 90 مبتدأ مؤخر، وتسعون معطوف عليه، ونعجة هذا تمييز منصوب. وجملة له 99 نعجة في موضع رفع خبر ثاني لإن. واضح هذا ولا لا؟ هذا على الوجه ثاني. الوجه الذي اعتبرنا فيه أخي هذا خبرا لإن. على الوجه الأول وهو الخبر، على الوجه الأول إذا اعتبرناه بدلا منصوبا تكون هذه الجملة كلها في موضع رفع خبر إن. واضح هذا ولا نعم؟ لماذا لم نقدم محذوفا متعلق بمحذوف له 90 في الوجه الثاني؟ محذوف حال جملة كلها له 99. هذه الجملة فيها مبتدا وخبر. لا، إيه هذه الجملة في محل نصب حال من جهة المعنى. هل هو أخوه في هذه الحال؟ إن هذا أخي له، أي في حالة كونه له 99 نعجة. هل هذا المعنى؟ وفي غير هذه الحال ليس أخاه. واضح ولا لا؟ إذا المعنى يراعى في المعنى. واضح هذا ولا لا؟ وإنما أراد أن يخبر بخبرين، بكونه أخا وبكونه له 99 نعجة. واضح من جهة المعنى. من كان الحال والخبر من باب واحد. من جهة خبر، لكن الحال مقيدة. واضح. الحال مقيدة. وهو الخبر على الوجه الأول. إذن هذه الكلمة لا ماذا؟ لا احتمال أن تكون بدلا منصوبا وأن تكون خبرا مرفوعا. مع أن في سياق واحد ولفظ واحد. الآن قال أو أوجه. رأيت تحتمل وجهين أو أوجه. الآن عندنا كلمة تحتمل أوجها، ماذا قال؟ والثاني كقوله تعالى رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي. انتبهوا، وأخي هذه الكلمة ماذا تحتمل من الأوجه؟ فيحتمل أخي ثلاثة أوجه. انتبه، يحتمل ثلاثة أوجه. الآن في الأوجه هذه يحتمل احتمالات، أحدهما أن يكون مرفوعا، إذن يحتمل الرفع والنصب والخفض، ثم في الرفع يحتمل، في النصب يحتمل، في الخفض يحتمل. سبحان الله، كلمة واحدة تحتمل هذا الاحتمال. الآن في حالة رفع، في حالة رفع وذلك مثال، ماذا قال؟ فيحتمل أخي ثلاثة أوجه، أحدها أن يكون مرفوعا. في حالة رفع انتبهوا، يحتمل ثلاثة أوجه في حالة رفع وحدها. ماذا قال؟ وذلك من ثلاثة أوجه، أحدهما أن يكون عطفا على الضمير في أمره. صح، كأنه قال ربي إني لا أملك وأخي إلا نفسي، إني لا أملك وأخي إلا نفسي. وصح العطف عليه لأنه فصل به. الآن سيخرجه، واضح سيخرجه. ما المقصود بالعطف على أملك؟ عطف على ماذا؟ الفاعل، على الفاعل المستتر هذا، عطف عليه هذا المتأخر. وأصل الكلام أملك وأخي إلا، لا أملك وأخي إلا نفسي، فحقه ماذا؟ أن يقدم، حقه أن يقدم. سيخرجه انتبه، واضح انتبه، سيخرجه. ذكره من؟ ذكره الزمخشري وفيه نظر، قال أن يكون عطفا على الضمير في أملك. واضح، ذكره الزمخشري وفيه نظر، لأن المضارع المبدوء بالهمزة لا يرفع الاسم الظاهر، لا يرفع الاسم الظاهر. استشكله، قال المضارع المرفوع بالهمزة لا يرفع الاسم الظاهر، لا تقول أقوم زيد، لا يستقيم هذا. واضح، أقوم زيد، بل الفاعل معه لا يكون إلا مستترا وجوبا. فقال فيه نظر، ما وجه النظر؟ قال كيف عطف عليه اسما ظاهرا، كيف عطف اسما ظاهرا على فعل لا يرفع الاسم الظاهر، بل لا يرفع إلا الضمير المستتر. واضح، قال فكذلك لا يعطف الاسم الظاهر على الاسم المرفوع به. الجواب، قالوا يغتفر في التوابع في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل. الجواب عن هذا، يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل. نعم، هو لا يرفع الاسم الظاهر، لكن قد يعطف على هذا الضمير اسم ظاهر. لماذا؟ لأن أحكام التوابع ليست كأحكام، أو الثواني ليست كأحكام الأوائل. وجدنا العرب تسهل في الثواني ما لا تسهل في الأوائل، فهذا وجه الإجابة عن هذا الإشكال. هذا فهي أخوك، المهم هذا يخرج، المقصود وجه رد الإشكال هذا، أن أحكام الثواني ليست أحكام الأفاي، يغتفر فيها ما لا يغتفر في الأوائل. هذا يأتي معنا في كثير من الأبواب، واضح ولا لا؟ ومنها كما رأينا في الجار والمجرور والظرف، تعاملهما العرب ما لا تعامل غيرهما، مثل كالنوافي. أكمل. فإن قلت وأيضا فكيف يعطف على الضمير المرفوع المتصل ولم يوجد تأكيد؟ الآن عندنا إشكال آخر واضح من قواعد العطف، أن الضمير المرفوع لا يعطف عليه المتصل إلا بإعادة ماذا؟ إلا بتوكيده أو بفاصل. شرحنا هذا في باب العفو، لا. فاستشكل ذلك، ماذا قال؟ فإن قلت وأيضا فكيف يعطف على الضمير المرفوع المتصل ولم يوجد تأكيد كما في قوله تعالى لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. فآباؤكم عطف على تاء الضمير ولا لا؟ وسهل العطف هذا أو سوغه توكيده بالضمير المنفصل. واضح الاستشكال، قال كيف عطف عليه ولم يؤكد؟ ما الجواب؟ قلت الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه يقوم مقام التأكيد. إذن الفاصل هذا في قوة التوكيد، واضح ولا لا؟ فقوله لا أملك إلا نفسي هذا قائم مقام أنا، لا أملك أنا وأخي، لا أملك إلا أنا في قوة التوكيد. واضح. ومنه قول جنات عدن يدخلون ومن صالح، يدخلون ومن صالح، من صالح هذا عطف على على الواو، على واو الجماعة، يدخلون على واو الجماعة ضمير رفع. هذا ما الذي سهل سوغ ذلك؟ الفصل بها بالضمير هذا، واضح، هذا الذي سوغ العطف. ومثله هاهنا إلا نفس هذا سوغ العطف. إذن هذا الوجه الأول، أنه معطوف على الضمير المستتر في أملك، لا أملك وأخي، لا أملك أنا وأخي إلا نفسي. الثاني، الثاني أن يكون عطفا على محل إن واسم والتقدير وأخي كذلك، معطوفا على، انتبه، محل إن واسم. اسم إن ما محله؟ إن موضعه نصب ولا لا؟ منصوب. إن واسمها كلاهما موضعهما موضعهما رف. فالعرب قد تعطف على اسم إن، وقد تعطف على محل إن واسمها. إن خير واضح؟ لا لا. وأذان الله رسول أن الله بريء من المشركين وأذان من الله ورسول الناس يوم الحج الأكبر، أن الله أن الله بريء من المشركين ورسوله، ورسوله هذا على ما عطف على محل أن واسمها، رأيت، لأن محلهما رفع في موضع المبتدا. مثل هذا قال ربي إني لا أمل، إني إني هذا إن واسمها في موضع، فعطف عليه ماذا؟ عطف عليه بالرفع، أخي هذا موضع رفع، على أنه معطوف على محل إن واسمها. نعم، لا، أن واسمها موضعهما، أما هذا معطوف على محل إن واسمها، والمعطوف على المرفوع مرفوع. واضح هذا ولا لا؟ الوجه الثالث، والثالث أن يكون مبتدأ حذف خبره الآن، والتقدير وأخي كذلك، وأخي كذلك معنا الآن، هذه إذا كان من باب عطف المفردات نستغني عن كذلك، لأنها من باب عطف مفرد على مفرد، مفرد لا يحتاج إلى شيء، وكلها دائم وظلها، إذا كان من باب عطف مفرد على مفرد يستغني عن ماذا؟ عن الخبر. وإذا كان من باب عطف جملة على جملة يحتاج إلى خبر. والفرق بين الوجهين أن المعطوف في الوجه الثاني مفردان على مفردين، كما تقول إن زيدا منطلق وعمر ذاهب. إذن الوجه الأول في عطف مفرد على مفرد، واضح هذا ولا لا؟ والوجه الثاني في الوجه الثالث، الثالث كيف وجه الثاني والثالث؟ الأول كونه معطوفا على ضمير مستتر في إن في أمر، والثاني كونه معطوفا على جملة على جملة، فكونه زي المنطلق مع عمر ذاهب. ما الفرق بين الوجهين المعطوف في الوجه الثاني مفردان على، كما تقول في الوجه الثالث جملة على جملة؟ الوجه الثاني وقال رفع أخي على ثلاثة أوجه، والفرق بين الوجهين الآن الثاني والثالث. نعم، أن المعطوف في الوجه الثاني مفردان على مفردين. نعم، كما وفي الوجه الثالث جملة على جملة، كما إن زيد المتق وعمر ذاهب. لا يستقع الوجه الثاني، الوجه ال ال ال ال نعم، وفي الوجه الثاني الثالث، المقصود الثالث في ترتيبه هو، نعم، ليس في المقارنة بين الوجهين، واضح؟ نعم، في الترتيب، في الوجه الثالث أي في ترتيب المباح، واضح، لا في الوجه الثاني من الوجهين المتأخرين، واضح هذا ولا لا؟ في الوجه الثالث جملة على جملة، كما تقول إن زيدا منطلقا وعمر ذاهب، واضح هذا ولا لا؟ الوجه الثاني خلاص، أوجه الأولى أو الوجه حالة الرفع فيها ثلاث أوجه، أن يكون معطوفا على ضمير المستتر في أملك، الوجه الثاني أن يكون معطوفا على محل إن واسمها، والوجود الثالث أن يكون مبتدا مفتقرا إلى خبر، حذف خبره لدلالة المتقدم عليه. الثاني أن يحتمل النصب. ماذا قال؟ الثاني أن يكون منصوبا، وذلك من وجهين. إذن هذا أيضا يحتمل وجهين المنصوب، ما هما؟ أحدهما أن يكون معطوفا على اسم إن، معطوف على اسم إن، إني وأخي لا أملك إلا نفسي، إني وأخي لا أملك إلا نفسي، واضح هذا ولا لا؟ والثاني؟ والثاني أن يكون معطوفا على نفسي، إني لا أملك إلا نفسي ولا أملك إلا أخي. رأيت من جهة المعنى، أملك نفسي وأخي، فنفسي هذا معطوف على أخي، يملكهما، فعطف مفرد على منصوب على منصوب. الثالث، والثالث أن يكون مخفوضا، وذلك من وجه واحد، وهو أن يكون معطوفا على الياء المخفوضة بإضافة النفس، وهذا الوجه لا يجيزه جمهور المصريين، لأن فيه العطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخاطر، فمعطوف على، انتبهوا، هي هذه نفسي، نفسي وأخي، هذه أخي معطوفة على الياء من نفسي، واضح، والمعطوف على، وهي في موضع خفض بالإضافة، والمعطوف على المخفوض يكون مخفوض، وهذا الوجه لا يذهب إليه بعضهم. لماذا؟ لأن العطف على المخفوض بالحرف لا بد له من إعادة الخافض، وعليها إذا كان ضميرا، وعليها وعلى الفلك تحملون، لكن هذا نزعه غيره فأجازوا العطف على ضمير المخفوض بالحرف دون إعادة الخافض، واستدلوا له بشواهد بعضها في القرآن وبعضها في كلام العرب، منه قوله تعالى الذي تساءلون به والأرحام، في قراءة من خفض الأرحام، الذي تساءلون به، تساءلون به والأرحام، أي وتساءلون بالأرحام، عطف على الضمير المخفوض بالحرف دون أن يعيد الخافض. هذه مسألة تبحث في غير هذا الموضوع. نعم، نفسي، نفسي هذا مفعول به منصوب وعلى نصب الفتحة، منع من ظهور الشغل المحل، هو مضاف، وهي المتكلم مضاف إليه، مجرور مبني على السكون في محل جر بالإضافة، ولا لا، أو بالمضاف إليه على اختلافهم. أصله أن الياء لم تخفض بحرف، إنما خفض باسمين كلاهما. الضمير المخفوض لا بد من إعادة الخافضي. نعم. المضافون بيخفض. إذا تقدر كلام الشيخ لا أملك إلا نفسي ونفس أخي. ونفس أخي. إذن هذه الكلمات أحيانا تحتمل وجها واحدا، وأحيانا تحتمل وجهين، وأحيانا تحتمل أوجها من الإعراب. واللفظة واحدة والسياق واحد، مع ذلك قد تخرج على، وهذا يدل على سعة كلام العرب، يدل على سعة كلام العرب. ثم قلت والأفصح في الهان النفس، رجع إلى أحكام الأسماء الستة، رجع إلى أحكام، هذا كله فوائد زادها في هذا الكتاب. أكمل. وأقول الهان يخالف الأول والأفصح، قلت ثم قلت والأفصح في الهان النقص. وأقول الهان يخالف الأب والأخ والحم، من جهة أنها إذا أفردت نقصت أواخرها وصارت على حرفين، وإذا أضيفت تمت فصارت على ثلاثة أحرف. تقول هذا أب بحذف اللام، وأصله أبو، وأصله أباون. العرب لا تضع أسماء إلا على أقل ما توضع عليه الأسماء ثلاثة أحرف، الأسماء كالأفعال أقل ما توضع عليها ثلاثة أحرف، وإذا نقص اسم عن ثلاثة أحرف فهو لعلة، واضح لنا. فأب هذا في حرفان، الهمزة والباء، لابد من حرف ناقص، وهذا الحرف ناقص قد يكون عينا وقد يكون لاما وقد يكون ايضا فاء على في بعض الكلمات. واضح؟ قد يكون فاء وقد يكون عينا وقد يكون لام. فاب هذا حذفت ماذا؟ لامه. وهذه لام اصلها واو، اصله اباون، فاعل على وزن فاعل. واضح؟ ما الدليل على انها واو؟ اباوان. شوف ابا في المثنى تقول اباوان ترد له لامه. فاذا عرفته قلت هذا ابوك وكذا الباب. واما الهال فاذا استعمل مفردا نقص، واذا اضيف بقي في اللغه الفصحى على نقص. اذن هذه الكلمه تخالف باقي الكلمات، الكلمات الاخرى اذا استعملت مفرده نقصوها حرفا، وهذه الكلمه ايضا اذا استعملت مفرده نقصوها حرفا اذا استووا في النقص. واضح هذا ولا لا؟ هذا اب وهذا هان. الان اذا اضيفت لغير الياء، اذا اضيفت لغير الياء فتقول ابوك، يلازم حذف اللام، يلازم حذف اللام ابوك. هانوك هذه فيها لغتان، اللغه الفصحى ما هي؟ ان يلزم هذا النقص. هذا هانوك، هانوك ورأيت هانك ونظرت إلى هانك. واضح؟ ويجوز أن تعاملها معاملة هذه الكلمة، فتقول هذا هانوك ورأيت هاناك ونظرت إلى هانيك. واضح؟ تختلف على مد إعراب. في الحالة الأولى إعرابها كإعراب المفردات. واضح؟ كيد بالضمة رفعا والفتحة نصبا والكسرة خفضا. وفي اللغة الأخرى علامة رفعها الواو وعلامة نصبها الألف وعلامة خفضها الياء، فتختلف. وإذا أضيفت، وإذا أضيفت بقي في اللغة الفصحى على نقص، أي بقي هان هذا في اللغة الفصحى على نقصه، أي لا ترد له لام هذا، فتقول تقول هذا هان وهذا هانك، فيكون في الإفراد والإضافة على حد سواء. إذا لا يختلف لا إفراده وإضافته، هذا في اللغة الفصحى. لم يتبين لي كون الأحسن في أو الأفصح في هان النقص والمقابلة بين هان و كيف؟ هو لم أفهم مقصوده في هذا. هانك هذه الكلمة هان هذا في حالة الإفراد كغيرها من أخواتها تلزم النقص، هذا أب وهذا هان. الآن في حالة الإضافة، أبوك وأخوك وحموك وذو وفوك ماذا؟ تكون بالواو رفعا وتعرب بالحروف، تلزم إعراب الحروف في اللغة العالية. واضح ولا لا؟ فيها لغة لم يتعرض لها. اللغة العالية ما هي؟ أن تعرب بالحروف. هن هذا اللغة العالية فيه عند إضافته أن يعرب بالحركات إلى الحروف. هو أراد لا تدخل لأن اللغة الأخرى فصيحة أيضا. إيه لو تكلمنا عن اللغة الأخرى لا أمكن أن نقول نقابل بين أب، نخالف بين أب وكذا. وأراد أن يبين ما فيها من لغات، هان هذه ما فيها من اللغات، فيها لغة النقص ولغة الإتمام. واضح ولا لا؟ فلغة النقص أن تعرب بالحركات، ولغة الإتمام أن توافق أبا وما عطف عليه. واضح ولا لا؟ أراد أن يبين ما فيه ثم يحكم للغة العالية منهما، هذا هو المقصود. هذا وجه حكمه لما تبين قال أن تخالفها ثم قال هذا وجه أن تخالفنا، لأن هذه لا تكون إلى ناقص في فصحاها، لا تكون إلى المرجع إلى فصحاها. نعم لا إلى هذا الكلام التعليل هذا. وإذا أضيف باقي في اللغة الكلام سليم ظاهر، أن وراد أن يبين أن هذه تكون تامة وناقصة، وهذه لا تكون إلا ناقصة أو إلا لا تكون إلا تامة. العكس واضح، كلام ظاهر. أكمل. ومن العربي من يستعمله تاما في حالة الإضافة فيقول هذا هنوك ورأيت هناك ومررت بهنيك، وهي لغة قليلة، ولقلتها لم يقال عليها الفراء ولا أبو القاسم الزجاجي، فادعيا أبو القاسم الزجاجي ولا أبو القاسم الزجاجي، فادعيا أن الأسماء المعربة بالحروف خمسة لا ستة. واضح هذا ولا لا؟ هذه اللغة لقلتها، لقلة استعمالها على وجه التمام عند العرب خفيت على الفقهاء والزجاجي رحمهم الله، فادعي أن الأسماء التي تعرب بالحرف خمسة لا ستة، وحفظها غيرهما لكنها قليلة. لغة النقص أكثر من لغة التمام. واضح هذا ولا لا؟ ثم قال: واعلم أن لغة النقص مع كونها أكثر استعمالا هي أفصح قياسا، وذلك لأن ما كان ناقصا في الإفراد فحقه أن يبقى على نقصه، فحقه أن يبقى على نقصه في الإضافة، وذلك نحو يد أصلها يد يفرق، يد هذه أصلها ثنائية ولا لا؟ والعرب لا تضع كلمة أسماءها على حرفين، فهذا دليل على أن فيها حرفا ناقصا، واضح، وهو لامها أصله يدايون. أكمل. فحذفوا لامها في الإفراد وهي الياء، وجعلوا الإعراب على ما قبلها، فقالوا فصار الإعراب على عينها ولا لا؟ على الدال، على العين. فقالوا هذا يد، هذه شيء، هذا مؤنثة، هذه يد، هذه يد، وقطعت يدا ونظرت إلى يد، فالإعراب على دالها، على عينها، لا على فاعل محذوف. فقالوا هذه يد، ثم لما أضافوها أبقوها محذوفة اللام. قال الله تعالى: يد الله فوق أيديهم. وقال الله تعالى: فإن بسطت إلي يدك لتقتلني. وقال الله تعالى: وخذ بيدك ضغثا. فرفع في الأول ونصب في الثاني وخفض في الثالث. يد يد يدك وبيدك. واضح؟ فأكمل. فأما الآية الأولى فيد فيها مبتدأ مرفوع بالضم، والله مضاف إليه مفروض بالكسر، وفوق ظرف مكان مصوب بالفتحة، وهو متعلق بمحذوف، متعلق، وهو متعلق بمحذوف هو الخبر. هذا ينبه عليه مرارا أن الخبر هو المحذوف لا هذا الظاهر، هذا الظاهر متعلق الخبر، متعلق الخبر المحذوف، أي كائنة فوق. الآن أبرز ماذا في أبرز الخبر، واضح للإيضاح، كائنة فوق أيديهم، وأيديهم مضاف ومضاف إليه، ورجعت الياء التي كانت في المفرد محذوفة، لأن التكسير يرد الأشياء إلى أصولها. أيدي هذه وزنها أفعل، أيدي أفعل، واضح ولا لا؟ أما الآية الثانية فاللام دالة على قسم مقدر. أيوة، ما هي اللام الثانية؟ لئن بسطت إلي يدك، هذه اللام نبه عليها من قبل ولا لا؟ اللام الموطئة للقسم، وهي تدل دائما على قسم مقدر أو محذوف، واضح؟ وإذا دخلت على المهم هذا باب آخر، خلاص. اللام دالة على قسم مقدر، أي والله لئن، أي لئن بسطت، أي والله لئن بسطت إلي، واضح. وتسمى اللام المؤذنة والموطئة، المؤذنة المعلمة والموطئة التي توطئ للقسم، واضح. لأنها آذنت بالقسم، أو شرح، لأنها آذنت بالقسم ووطأت الجواب له، حضرت الجواب له وسهلته. وإن حرف شرط وطأت الجواب، ما هو الفعل ثلاثي هذا الفعل؟ وطأ. هذا فراش منطوح، فراش وطيء، أحسنت، وطيء، شوف الوصف هذا، وطيء، شريف، كريم، وطؤ المكان، وطؤ، واضح، ماضي أو ثلاثي، وطؤ المكان فهو وطيء، أي سهل، بخلاف أما وطئ الآخر هذا ليس منه، قال وطأت الجواب واضح جعلته وطيئا لا أنه داسه، إذن هذا مما كان على فاعل وهو وفاؤه واو كوفر ووطؤ فيحفظ. وإن حرف شرط وبسطت فعل ماضي وفاعل وإلي جار ومجرور متعلق ببسط ويدك مفعول به ومضاف إليه واللام من لتقتلني لام التعليل لام هذه حرف جر وتعليل نعم جرف وتعليل وهي حرف جر والفعل منصوب بأن مضمرة بعدها جواز هذا كله رأيناه ولا لا رأيناه في بابه لا بها نفسها لا بها نفسها وش يعرف نفس هذا توكيد لفظي ولا لا ولا معنوي معنوي كيف لفظي هذا توكيد لفظي إعادة للموكد بلفظي واضح إذن والتوكيد يتبعه الموكد ولا لا في إعرابه لا بها هذه كأنها كلمة برأسها وهي مخفوضة بالباء ونفسها توكيد لها وتوكيد المخفوض مخفوض هذا كله سبق ورأينا في بابه ولا لا إن شرطية وبسط هذا انتبهوا في الماضي ولا لا لكنه في محل جزم ولا لا في محلي لأنه فعل الشرط في محلي جزم لا بها نفسها خلافا للكوفيين لأنهم يرون ماذا أن اللام وحتى وما وأو هذه كلها هي النواصب وغيرهم يرى أن هذه ماذا على بابها هذه لام جر وهذه حرف جر وحتى جارة وأو عاطفة والفاء عاطفة والواو عاطفة وهي والمضارع بعدها منصوب بأن مضمرة وجوبة لا باللام ولا بالحتى ولا بالفاء ولا بالواو ولا بأو واضح لنا وألف مضمرة في تأويل مصدر مخفوض باللام أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر كما رأينا مخفوض باللام لقتلي أو للقتل أي للقتل وما نافية وأنا ما أين ما هذه لم يذكر كل آية لئن بسطت إلي يدك لتقاتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقاتلك ما أنا رأيت ما أنا لم يذكر تتمة الآية ما هذه نافية أنا ما أنا بباسطا تابعوا ما أنا بباسطا أنا هذه وأنا اسمها إن قدرت وأنا اسمها إن قدرت حجازية وأنا اسمها إذا وصلت ولا لا وهو الظاهر إن قدرت حجازية ما معنى قدرت حجازية تعمل عمل ليس ولما سميت حجازية لأن أهل الحجاز يعملون عملا ليس واضح لنا وهو الظاهر لماذا قال وهو الظاهر لأن القرآن نزل بلغة أهل الحجاز واضح ما هن أمهاتهم ما هذا بشر فتحمل باقي المواضع على هذين الموضعين واضح هذا هو الظاهر ومبتدأ إن قدر التميمية والباء زائدة قدر التميمية معناه إذا أنها تهمل لأن بني تميم يهملونها ولا يعملونها فيكون ما بعدها مبتدأ وخبر والباء زائدة فلا تتعلق بشيء وكذا جميع حروف الجر الزائدة هذه قاعدة حروف الجر الزائدة لا تتعلق بشيء واضح خبر ما فيكون في موضع النصب او خبر المبتدا فيكون في موضع رفع اذا بحسب تعيين ما عينت حجازيه كان منصوبا وان عينت تميميه كان مرفوعا والجمله جواب القسم صح والجمله جواب القسم من اين جاءنا هذا الكلام هذا لئن والله لا احسن شفنا لا تنسوا هذا قال لئن بسطت إلي يدك لام هذه قال مؤذنة موطئة القاسم ولا لا؟ والقاسم ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى جواب. أين جوابه؟ الآن هذا الذي جاء ما أنا بباسط، هذا جواب القسم الأول صح. الآن لما قال إن، إن حرف شرط ولا لا؟ ماذا تطلب إن شرطية؟ تطلب جوابا. إذا القسم يطلب جوابا والشرط يطلب جوابا. هذه الجملة ما أنا بباسط هذه جواب المتقدم لأنه أولى بالجواب، واضح؟ والمتأخرين جوابه يدل عليه جواب المتقدم وسيسوق الكلام تاما. نعم لا لا اجتماع، هذا اجتمع شرط وقسم، واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرته فهو ملتزم. إذا اجتمع جواب وقسم يحذف جواب المتأخر المتأخرين منهما. ولذلك لم تقترن بفعل. واضح ولا لا؟ الآن ما هذه؟ لو كانت جواب الشرط، لو كانت جواب الشرط ما الواجب؟ الواجب اقترنه بفعل. أحسن تقت، لأن إذا لم يصح أن يحل محل الشرط، إذا امتنع أن يكون الجواب شرطا وجب اقترانه بالفعل. قاعدة عامة، إذا امتنع أن يكون الجواب شرطا وجب اقترانه بالفاء، وهذا يمتنع أن يقع شرطا لأن من نفي لا تقع شرطا. واضح هذا؟ فيتعين دخول الفاء على الجواب ولم نجد هذه الفاء، فدل ذلك على أن هذا ليس جواب الشرط وإنما هو جواب القسم المتقدم. هذا محله أيضا النحو، وهو يذكر لنا فوائد فقط. فلا محل لها من الإعراب وهي دالة على جواب الشرط المحذوف. إذن هذه تدل على جواب الشرط المحذوف. واضح؟ عندنا جوابان، جواب القسم وجواب الشرط، فذكر جواب القسم لتقدمه، وهذا الجواب يدل على جواب الشرط المتأخر المحذوف. واضح؟ والتقدير والله، انتبه الآن، تقدير والتقدير والله ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إن بسطت إليك، والله ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. انتبه، ذكر القسم وجوابه ثم قال إن بسطت يدك إلي لتقتلني فما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. واضح ولا لا؟ الآن تابعه، قال فما أنا، لأنها جواب الشرط لا جواب القسم، وهذا كثير في القرآن. واضح؟ إذا وجدت مالي لا إن كثيرة في القرآن، لا إن مش لا أن، لا إن كثيرة في القرآن، هذه دائما تكون بهذا المعنى. هذا مثلا سورة الحشر فيها ثلاث مواضع، بداية الآية ألم تر الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم، انتبه، لا نخرجن، هذا جواب القسم رأيت، وليس جواب الشرط. لئن أخرجتم ولا نطيع فيكم أحد، وانتبه الآن، وإن قوتلتم لا ننصرنكم، وإن قوتلتم لا ننصرن، هذا وإن معطوف على القسم، واضح ولا لا؟ فهو مسبوق بقسم أيضا، لهذا جاء الجواب للقسم ولم يجئ للشرط. وإن قوتلتم ما قال ننصركم، قال ننصرنكم. إذن ها هنا انتبهوا، لا يظهر القسم ولا لا، لكنه معطوف على الأول، والمعطوف كأنه دخله القسم أيضا. ولئن قوتلتم لننصر، والثالثة ولئن قوتلتم لا ننصرن، الثانية لا نخرج لا يخرج ولا ينص ولا ينقتلوا لا ينصرونهم، أيضا هؤلاء لا ينصرون. ثم الآية الثالثة ولا إن نصرهم لا يولون الأدبار. إذن هذه كلها مواضع تدل على المعنى هذا ولا لا؟ نرجع. وأما الآية الثالثة فواضحة. ما هي الآية الثالثة؟ وأخذ بيدك، عندنا فعل أمر وفاعله والجار والمجرور متعلق به، واضح؟ والضغث قبضة من حشيش، هذه داخلة في اللغة ولا لا؟ قبضة من حشيش مختلط في الرطب باليابس، هذا هو الضغث، قبضة من حشيش مختلطة الرطب باليابس. إذن عرفنا الباب ماذا؟ الثالث. ما هو؟ الأسماء الستة، الأسماء الستة وهي فوكة لم يتكلم عليها ولا لا؟ لم يتكلم عليها، لم يشترط خلوها في المثل، لكن لم يتكلم عليها. نعم، قال فيها في المثل ماذا؟ ثم قلت اصبر اصبر نرجع ولا قال قال النقص الكلمة هذه إذا كانت ناقصة الأصل أن تبقى ناقصة وإن أضيفت، هذا من جهة القياس واضح ولا لا؟ وإن أضيفت هذا هو الأصل في ما ناقص من الكلمة، وهذه الأسماء الخمسة أو الستة خالفت هذا الأصل كلها خالفت هذا الأصل، ولو كلمة فيها ماذا الأفصح فيها أن تكون على هذا النقص وهي هانون، الأفصح في هان هذا أن يكون على لغة النقص، وإن كان غالب هذه الكلمات جاءت على لغة النقص أيضا، فيها لغة حتى أخوك أبوك هذه فيها لغة النقص لكنها قليلة. بأبه اقتدى عدي في الكرم، بأبه بأبه اقتدى عدي بالكرم، ومن شابه أباه قال بأبه، وما قال بأبيه، جاء به على لغة على لغة النقص، واضح كلها فيها لغة النقص. نعم، ليست من الأسماء ستة، هذه كلمة أخرى، هذه تعرب بالحركات الظاهرة، هذا أبك ورأيت أبك ومررت بأبك، واضح لنا على الحركات الظاهرة، لكن اللغة العالية هي التمام، لغة التمام أن تكون بالواو رفعا بالألف نصبا وبالياء خفضا. كلمة فوكة هذه اشترط في المتن ماذا قال؟ وفمن بغير ميم، فمن هذه فمن حذفت ماذا؟ حذفت عينها، أو هذه الكلمة أصلها فواهن، فواهن أصلها فواهن، واضح حذفت أيضا لاموا فواهن، والدليل على أن فواهن جمعه على أفواه، أفواهن أفواه ما وزنه أفعال، إذن هذا عرفنا بأصوله ولا لا؟ فواهن هذا فواهن قد تحذف العرب ماذا عينه ولامه فتقول فمن هذا فمن، فيكون ماذا بالحركات الظاهرة، هذا فم ورأيت فما ونظرت إلى فم، وميمه مخففة فم ويجوز تضعيفها، هذا فم ورأيت فما ونظرت إلى فم، الفم كما نقول احنا بالدارجة، واضح؟ نعم، هذا نفسه لا يجمع يرد إلى أصله أفواه، واضح؟ أفمام، أفمام، هذه اللغة أو هذه الكلمة شرط إعرابها بالحروف ماذا؟ خلوها من الميم، أن تخلو من الميم، فتقول هذا فوك رأيت فاك ونظرت إلى فيك، هذا شرط إعرابها، هذا الإعراب، واضح هذا ولا لا؟ فإذا اقترنت بها الميم أعربت بالحركات الظاهرة، ولها شرط ثالث ورابع لم يذكرهما، وهما أن تكون مفردة مكبرة، أن تكون هذه الكلمات مكبرة مفردة، الإفراد لها هنا بمعنى لا تكون مثناة ولا جمعاء، والتكبير يقابله التصغير، إذا كانت مثناة أو مجموعة أعربت إعراب المثنى والجمع حسب ما نوع الجمع الذي تجمع له، وإن كانت مصغرة أعربت بالحركات الظاهرة، ومنه أبي، أبي أبي بن كعب، أبي هذا تصغيره أبي، أبي أبي أبي، أخي تصغيره أخي، أيضا حاموك هذا الأفصح أن تكون الكاف للمؤنثة حاموك، لأن الأحماء أقارب الزوج، أقارب الزوج يا رجل، واضح؟ للزوج المرأة أن كليهما زوجا، أقارب الزوج الذكر، واضح؟ كأبيه وأخيه وابن عمي، هؤلاء الأحماء، هؤلاء الأحماء. وحام أيضا لامه واو، واضح؟ أصله حما، ومنه الحمو يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. أفرأيت الحموة؟ إياكم الدخول على النساء. قالوا يا رسول أفرأيت الحم؟ قال الحمو الموت، الحمو الموت. واضح ولا لا؟ فهم أقارب ماذا؟ أقارب الزوج كأبيه وأخيه وابن عمه ومن شبهه. نعم، وابن عمه، نعم أقاربه. هذا ما يتعلق بذلك. خلاص نعم صح زيد. إذن هذا هو الباب الثالث، وخرج في كل أحواله. عدم ذكره للتكبير والإفراد لعله يستفاد منه. لفظها مكبرة مفردة، هذا لم يذكره لأنه لفظها مفردة مكبرة، فسرنا بذلك عن الشرط، واضح؟ أو عن التنبيه. وهذا هذا الباب خرج في كل أحواله، في رفعه ونصبه وخفضه، والذي قبله خرج في حال واحدة، في حال واحدة. الأول ما لا ينصرف خرج في حالة الخفض، والمجموع بالألف والتاء خرج في حالة النصب عكسه، وهذا خرج في كل أحواله. الرابع والثالث هذا نبه عليه، قال ألا تكون مضافة لغير ياء، ألا تكون مضافة لغير ياء المتكلم، اشترط ذلك. وما أضيف لغير ياء، وما أضيف لغير ياء، نعم، وما أضيف شرط أن تكون مضافة، وألا تكون إضافتها لياء المتكلم. لم يذكر ذو لأنها تلزم الإضافة، وقلت ذو قدمها لأنها ملازمة للإضافة ولغير ياء، واضح؟ فاستغنى عن الاشتراط لها. صحيح زين. ثم قلت الرابع المثنى، أي مما خرج عن الأصل، كالزيدان والهندان، فإنه يرفع بالألف ويجر وينصب بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها. وأقول الباب الرابع مما خرج عن الأصل المثنى، وهو كل اسم دال على اثنين، وكل اسم دال على اثنين، وهو كل اسم دال على اثنين، وكان اختصارا للمتعاطفين. ما معنى هذا كل اسم دال على اثنين؟ زيد وزيد، كتاب وكتاب، رجل ورجل، امرأة وامرأة، زيد وزيد في الأعلام، وهند وهند في المذكر والمؤنث، واضح هذا ولا لا؟ يدل على اثنين، وكان اختصارا للمتعاطف. ما معنى كان اختصارا؟ أي أغنى عن العاطف، حرف العاطف والمعطوف أغنى عن العاطف. فإذا قلت جاء رجل ورجل، جاء رجل ورجل، وتقول جاء رجلان، رجلان، هذه الألف وهذه الزيادة الألف والنون أغنت عن ماذا؟ عن العاطف الذي هو الواو، وأغنت عن المعطوف الذي هو رجل. هذا معنى قوله وكان اختصارا للمتعاطفين. وبعضهم قال ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره صالح لتجريد عنها وعطف مثله عليه، هذا من أنسب تعريف. الثاني يعني ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره صالح أن يجرد عنها وأن يعطف مثله عليه، أن يعطف مثله عليه. وذلك نحو الزيدان والهندان. لماذا مثل بهما؟ ليدل على أن المثنى يكون لي مذكر ويكون لي مؤنث. كل منهما دال على اثنين، والأصل فيهما زيد وزيد وهند وهند. هند هذا هندو وهندو، يجوز هندون وهندون للغة الثانية، ولي أيضا المناسب. واضح. تنازع زيد وزيد وعين واحد مناسبا للمناسبة وللطرار وتناسب صرف ذو المنهي والمصرف قد لا ينصر. كما قال الحجاج إن لله محمد محمد فيه محمد ومحمد ما اسمعش الوافق إن لله محمد ومحمد فيه ولو اختصر لقال المحمدان المحمد محمد المحمدان فيه لا بد من الألف والنون. ولكنهم عدلوا عن ذلك كراهية منهم للتقويل والتكرار. إذن العرب تكرهوا ماذا؟ التقويل والتكرار، فاستغنوا عن هذا بماذا؟ بالتثنية. جاء زيد وزيد، جاء الزيدان، هذا أسهل وأيسر. وحكم هذا الباب الآن الحكم، الآن ذكر الحد ثم الحكم. وحكم هذا الباب أن يرفع بالألف نيابة عن الضم، وأن يجر وينصب بالياء، وأن يجر وينصب بالياء. إذن هو بالألف رفعا، جاء الزيدان، هذان رجلان، وهاتان امرأتان، واضح. وبالياء نصبا وجرا، في الياء في النصب والجر علامة ذلك الياء. رأيت رجلين ومررت برجلين، لفظهما واحد، والعوامل هي التي تبين هل هو نصب أو خرج. نعم، هذا أحسن، خرج عن الأصل في كل أحواله، في رفعه ونصبه لكن استوى ماذا؟ استوى نصبه وخفضه، نصبه وخفضه في اللفظ واحد. رجل مررت برجلين ونظرت ورأيت رجلين، لفظهما واحد. لكن انتبهوا، اشترط لهذه الياء شرطا ولا لا؟ ليميز كما سيأتي المثنى من جمع المذكر السالم. إذن هذه الياء لا بد من ماذا؟ من فتح ما قبلها وكسر ما بعدها في المثنى في النصب والجر. أما في حالة رفع فلا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، لأن الألف يلزم ما قبلها الفتح. رجلان، سوّنوا لماذا كسرها؟ رجلان، نعم أخت خليج، واضح ظاهر، أحسنت. الأصل في التقاء الساكنين يكون بالكسر، واضح ولا لا؟ الأصل أن يكون بالكسر، فكسرها على الأصل. والتثنية تسبق ماذا؟ تسبق الجمع، لهذا آثر المثنى بالكسر دون الجمع، واضح ولا لا؟ ألف نون هذه أصل هي عوض عن التنوين في الاسم المفرد، إذن هي ساكنة، أصلها ساكن، واضح ولا لا؟ فسبقت بماذا؟ بألف، فالتقى ساكنا فكسرت النون، لا يمكن أن تكسر الألف لأنها لا تحرك، فكسر النون لأجل التقاء الساكنين. وآثر المثنى بالكسر لماذا؟ لأنه أسبق من الجمع، والجمع متأخر عنه، المفرد فالمثنى فالجمع، فكسر النون وفتحوا، أو فكسروا المثنى وفتحوا الجمع. هذه لكن أفصح اللغة المشهورة هي بكسر النون لا بفتحها. صح زيد. وليجرى ويصب بالياء المفتوح من قبلها المكسور ما بعدها نيابة عن الكسرة والفتحة، نحو جاء الزيدان ورأيت الزيدين ومرت بالزيدين، وكذلك تقول في الهندان وإنما مثلت بالزيدان والهندان ليعلم أن تثنية المذكر والمؤنث في الحكم سواء بخلاف جمعهما السالم. أحسنت، إذن هذه عبارة واضحة، مثل بهما ليبين أن المثنى مثنى المذكر والمؤنث سواء بخلاف الجمع، فللجمع لفظ وللجمع المذكر لفظ وللجمع المؤنث لفظ آخر، حكمهما مختلف. ومن شواهد الرفع قوله تعالى قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم، قال فعل ماض ورجلان فاعل والفاعل مرفوع، وعلامة الرفع هنا الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى، ومعمول يخافون محذوف أي يخافون الله، واضح هذا ولا لا؟ يخافون هذا الفعل، هذا أولا هم من باب فاعل أو لا؟ رأينا خاف يخاف، خاوف يخوف، خاف يخاف، هذا لفظ مبحث صرفي، هو من باب ماذا؟ فاعل المكسور، صح. ثم هذا الفعل من المتعدي لا من اللازم، قل خاف الله عز وجل. الآن هذا الفعل، الأفعال المتعدية قد يحتاج إلى مفعولها فيذكر، وقد لا يراد المفعول وإنما يراد الحدث نفسه فلا فيستغنى به عن ماذا؟ عن المفعول. كمثل قال رجلان من الذين، أي لهم خوف من، لهم خوف، وهذا الخوف لا شك أنه من الله لا من غير، لهذا قال ومعمول يخافون محذور، أي يخافون الله. انتبه الآن، وجملة المفعول أصل كلام قال رجلان من الذين يخافون الله لا العدو، هذا هو المقصود، لأنه يمدحهم بذلك لا يذمهم. انتبه الآن، أنعم الله عليهما ماذا قال؟ تحتمل أن تكون خبرية، تحتمل أن تكون خبرية. ما معنى خبرية؟ على بابها ضد الشيء، تحتمل الصدق والكذب، هذا معنى خبرية، واضح ولا لا؟ تحتمل الصدق والكذب، وهي من كلام الله فلا تكون إلا صدقا. واضح هذا ولا لا؟ والمعنى قال رجلان موصوفان بأنهما من الذين يخافون وبأنهما أنعم الله عليهما بالإيمان. واضح هذا ولا؟ واضح. وصفهما بوصفين، بالخوف وبالإنعام. واضح، بالإنعام عليهم وصف، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني تابعه، وتحتمل أن تكون دعائية، دو مش دعائية، من الدعاء دعائية، وتحتمل أن تكون دعائية مثلها في قول جاءني زيد رحمه الله. أحسن، فهذا أنعم الله عليه من تابع الوجه الثاني دعاء، دعا الله نفسه لهما بالإنعام. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، واضح لحسن قيلهما هذا ماذا وخوفهما، دعا الله لهما بذلك، أنعم الله عليهما. واضح، هذا وجه ثاني في الكلام. فتكون نعم حمالة، الآية حمالة فتخرج على الوجهين. الآن لعدم انتباهنا لذلك يظهر لنا أنه أرجح. واضح، فتكون معترضة بين القول والمقول. معنى هذه جملة اعتراضية، قال رجلان من الذين يخافون ادخلوا عليهم، قال رجلان من الذين يخافون ادخلوا عليهم، فاعترض بين القول والمقول بالدعاء، بجملة الدعاء. ولا موضع لها كسائر الجمل المعترضة، الجملة الاعتراضية هذه لها باب لا محل لها من الإعراب. ومثله في الاعتراض بالدعاء قول الشاعر، قوله قول الشاعر إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان. إن الثمانين وبلغتها، إن الثمانين قد أحوجت سمعي. واضح، ثم دعا لك بأن تبلغ هذه السن، إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان. شواهد الجر قوله تعالى لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم فقضاهن سبع سماوات. القريتين هذه مجرورة بمن ولا لا؟ وهي مثنى. فقضاهن سبع سماوات في يومين، ومثله يومين مخفوضة بفي. قد كان لكم آية في فئتين، مثله فئتين مخفوضة بفي. ومثال النصب قوله تعالى ربنا أرنا الذين أضلانا. الذين هذا مفعول أرنا ولا لا؟ والمنصوب ولا المفعول منصوب، وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى. وهكذا جعله مثنى، ربنا الذين جعله إعراب وإعراب المثنى. ماذا فيه نزاع؟ قلنا ربنا منادى الله، ربنا هذا أصله يا ربنا، يا ربنا. حذف قبله حرف النداء، حذف قبل ظرف هذا حذف قبله. حذف قبله حرف النداء والتقدير يا ربنا وأرد فعل دعاء ليس فعل أمر. لا لا العبد لا يأمر ربه تبارك وتعالى إنما يدعوه. نعم هكذا يعرف فعل دعاء واضح ولا يقال فعل أمر لكن حكمه حكمه فعل الأمر من جهة الإعراب صناعة الإعرابية لكن من جهة الأدب لا يقال فعل أمر يقال نعم احنا نقول مع الله عز وجل المساوي ولا من دونك هذا يسهل فيه فعل أمر لكن مع الله لا يقال فعل أمر يقال فعله دعاء مثل النهي ربنا لا تؤاخذنا هذا ليس نهيا واضح ولا لا ليس نهيا ولا تقل فعل أمر تأدب ولا تقل فعل أمر تأدب والفاعل مستتر ولا مفعول الأول والذين مفعول الثاني وعلامة وصله الياء وما بعده صلة وقد هذا المذهب هذا الذين اعتبره ماذا مثنى حقيقة معرب مثنى معربا وهذا فيه نزاع فيه نزاع بعضهم يجعله مبنيا واضح وبعضهم يجعله معربا والأمر في ذلك ليس هذا محل شرحه واضح. نعم تعالوا وقد اجتمع النصر بالياء والرفع بالألف خلاص هذه مسألة أخرى طويلة صح من أحكام المثنى المهمة وهذه تتعلق بالمسألة التي نراها أن بعض العرب يلزم المثنى الألف في كل أحواله وهي لغة بعض قبائل العرب يلزمون المثنى الألف في كل أحواله يقولون جاء رجلان ورأيت رجلان ومررت برجلان هذه لغة أقوام من العرب واضح يلزمون المثنى ماذا الألف في كل أحواله وهذه اللغة نحتاجها في تخريج هذه الآية إن هذان لساحران إن هذان الآية إن هذان لساحران يريدان ولا لا وفي لغة إن هذان لساحران وهي مشكلة ولا لا إن هذان لساحران ففيها أقوال ومن أحسن هذه الأقوال هذا القول أنها جاءت على لغة هؤلاء ممن يلزم المثنى الألف في كل أحواله لأن التخريجات الأخرى كلها تحتاج فيها شيء من التكلف فيها شيء من التكلف وهذه أظهرها إذا ثبت أنها أن اللغة كثير من العرب ليس بعض العرب قبائل من العرب يلزمون فتحمل على هذا أحسن بلا تكلف في ذلك الله تعالى أعلم وأعلم وبركاته